بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 18. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الكلام في الدرس الذي مضى حول طب النبي عليه الصلاة والسلام. بقيت بعض الأمور المتعلقة بهذا الطب النبوي، من طبه عليه الصلاة والسلام طبه في علاج الصرع. وقد قسم العلماء الصرع إلى قسمين: الصرع الذي هو صرع من الأرواح الخبيثة، والقسم الثاني هو الصرع من الأخلاط الرديئة. حينما يتكلم الأطباء إنما يتكلمون عن القسم الثاني، الأخلاط الرديئة، صرع بسبب الأخلاط الرديئة. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى الصرع من هذه الأرواح الخبيثة من الشيطان في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله على الطائف، فكان الشيطان يعرض له في صلاته، حتى إنه رضي الله عنه كان لا يدري ما صلى، فلما رأى ذلك رحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ فقال عثمان ابن أبي العاص: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان أذنه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على صدور قدمه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وتفل في فمه وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية 3 مرات، ثم بعد ذلك قال له: الحق بعملك. فذهب عثمان ولم يحصل له شيء بعد ذلك، حتى إنه قال: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد، يعني ما عرض له في صلاته بعدما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: أخرج عدو الله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. وكذلك حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تلك المرأة السوداء، ثم ذكر أنها جاءت فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت رضي الله عنها: أصبر. قالت له: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا لا ينكره إلا الجهلة من الأطباء، كما ذكر ذلك ابن القيم، بل قال: إن سقطة الأطباء وسفلتهم هم الذين ينكرون هذا، ينكرون صرع الأرواح، ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع. ولا شك أنه ليس معهم إلا الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله، لأنه لا يوجد في الطب ولا في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك أو ينكره، سواء كان في الوجود أو في الحس، بل في الحس والوجود شاهد به كما ذكر رحمه الله. لكن قد يقول قائل: ما هو السبب الذي جعل هذه الأرواح تتسلط على الناس؟ لا شك أن الأمر الأول في ذلك أن كل ما يحصل إنما هو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي الأسباب؟ كما قال الله جل في علاه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لما تكلم عن السحر وعن ما يصنعه هاروت وماروت وأن الله أرسلهم فتنة، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما الأسباب لا شك أن أكثر تسلط هذه الأرواح بسبب قلة الدين، وبسبب ما يحصل من خراب القلوب والألسنة، وكذلك من ترك الذكر وقراءة القرآن والرقية والتعاويذ والتحصن النبوي الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياه. ولهذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد شيئا من ذلك، وذكر أن الرجل يكون أعزل لا سلاح له. ولهذا رحمه الله كان يتكلم عن ما في القلوب من إيمان، لهذا قال: لو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى صرعى هذه الأرواح الخبيثة، وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. رحمه الله، ما أجمل هذا الكلام! هو يتكلم على أن كثيرا من الناس تركوا التحصن، تركوا الذكر، تركوا الرقية وكتاب الله، تركوا التعاويذ، فهم يتأذون ويعانون من هذه الأرواح الخبيثة. لهذا قال: لو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بما جاء به الأنبياء، وكذلك ذكر رحمه الله أن تكون الجنة والنار نصب عينيه، يستحضر أهل الدنيا وما حل بهم من الآفات والأمراض بسبب ذنوبهم. فأطال الكلام رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وثم تكلم أيضا عن العلاج من هذا الصرع، وذكر أن هذا العلاج يكون بأمرين: الأمر الأول الذي هو من جهة المصروع، والأمر الثاني الذي هو من جهة المعالج الذي يعالج هذا المصروع. أما الأمر الأول الذي هو من جهة المصروع، هذا يكون العلاج بقوة نفسه، وكذلك بصدق توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، فيتعوذ التعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان. هذا لا شك ولا ريب هو نوع محاربة، كما قال ابن القيم رحمه الله، محاربة، لأنك أنت تحارب الآن، تحارب شيطانا، تحارب أرواحا خبيثة، فلا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون هذا السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد الذي سيرمي به يكون قويا. قال: فإن تخلف أحدهما لم يغني السلاح، لم يغني السلاح. فكيف إذا عدم الأمران؟ يعني بمعنى أن القلب يكون خرابا من التوحيد، يكون خرابا من التوكل، خرابا من تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا سلاح إذن. وأما الأمر الثاني هو من جهة المعالج، هذا المعالج الذي يعالج، في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مر معنا، ماذا قال؟ قال: أخرج منه. ولهذا قال ابن القيم، قال: من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران، كما في المصروع بأنه عنده صدق وعنده قوة نفس وأن يتوجه إلى الله، وكذلك أن يكون قويا، يتواطأ الذكر والتعوذ عليه القلب واللسان. حتى إنه ذكر رحمه الله أن من المعالجين من يكتفي بقوله أخرج منه، أو يقول بسم الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لعثمان، أو ماذا صنع عندما جاء يشتكيه عثمان؟ قال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. لهذا ذكر ابن القيم أن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، كان ماذا يصنع؟ شاهده وهو يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح، يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك: أخرج منه، أو أخرجي أيتها الروح، فإنه لا يحل لك. قال: فيفيق هذا المصروع، وربما نفسه شيخ الإسلام يأتي ويخاطب هذا المصروع. قال: وقد تأتي بعض الحالات، يأتي شيخ الإسلام إلى مريض وفيه روح ماردة قوية، قال فيخرجها بالضرب فيفيق هذا المصروع. وكان شيخ الإسلام كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ثم ذكر شيئا من ذلك، وكيف أنه مرة حضر مع شيخ الإسلام تيمية وأخذ عصا وضرب هذا المريض في عروق عنقه حتى إنه قال إنه سيموت. ابن القيم ومن حضر يقول هذا سيموت، فما كان ذلك، إنما حصل أن الرجل قام وقد شفاه الله عز وجل بسبب ما صنعه شيخ الإسلام تيمية. حتى إنه ذكر أن هذا المصروع لما ضربه شيخ الإسلام تكلمت تلك الروح الخبيثة فقالت أنا أحبه، فقال لها شيخ الإسلام هو لا يحبك، فقالت أنا أريد أن أحج به، فقال لها هو لا يريد أن يحج معك، فقالت أنا سأدعه كرامة لك، هكذا يخاطب شيخ الإسلام، سأدعه كرامة لك، فقال لا ولكن طاعة لله ولرسوله. فبعد ذلك خرج منه فقعد هذا المصروع يلتفت يمينا وشمالا، فقالوا له هل وجدت شيئا، هذا الضرب كله هل وجدت شيئا، فقال وعلى أي شيء يضربني شيخ الإسلام، ما أذنبت ولم أشعر بشيء. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يعالج بآية الكرسي ويأمر بكثرة قراءتها في المصروع ويقرأ المعوذتين وهكذا، كما ذكر رحمه الله، ذكر ابن القيم هذا كله، ذكره في كتابه زاد المعاد في المجلد الرابع الطب النبوي. كذلك أيضا من طب النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بمرض عرق النسا، وهذا المرض هو وجع في الحقيقة يمتد من لدن الورك إلى الفخذ، وهو مرض شديد وفيه ألم شديد، وقد تكلم العلماء عنه بالتفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عند أحمد في مسنده بين ما هو العلاج من هذا المرض عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل لماذا قيل له النسا، ولماذا سمي بهذا الاسم عرق النسا؟ بعضهم أنكر أن يقال عرق النسا، وإنما الأفصح أن يقال فقط النسا ولا يضيف العرق إلى النسا. لماذا؟ لأن النسا هو العرق نفسه، فتكون إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا لا يصلح في لغة العرب، لكن الحديث يرد عليهم، لأن في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال عرق النسا، والحديث في مسند الإمام أحمد، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصف من عرق النسا أليت كبش، أليت كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء، هكذا في مسند الإمام أحمد يصف النبي عليه الصلاة والسلام، يصف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصنع من أراد الشفاء من هذا المرض، لأن هذا العرق عرق النسا هو في الحقيقة وجع يبتدئ من المفصل مفصل الورك، ثم ينزل من الخلف على الفخذ حتى يصل إلى الكعب، وتطول مدته، قد تطول المدة فيه ويتعب صاحبه تعبا كثيرا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أشرنا إلى أنه يأتي إلى ألية، ألية كبش وهي مؤخرة الكبش، يأتي بها وهي الذيل، ماذا يصنعها؟ ولا بد أن يكون كبشا عربيا كما في الحديث، كبش عربي، وذكر أن لونه أسود، كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يأخذ هذه الألية ويجزئها ثلاثة أجزاء ثم تذاب فيشرب كل يوم جزء من هذه الثلاثة الأجزاء. وابن القيم رحمه الله أيضا تكلم عن هذا المرض وما جاء أيضا في علاجه كما في كتابه زاد المعاد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للحبة، أرشد الناس إلى الحبة السوداء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. والحبة السوداء أيضا يقال لها الشونيز، هكذا يطلقون عليها، وإن كانت هي في الحقيقة هذه ليست عربية، لعلها فارسية. وهذه الحبة كثيرة المنافع، ذكر العلماء لها الشيء الكثير من منافعه، حتى إن في الحديث شفاء من كل داء. لا شك أن هذه من كل داء، قال العلماء هي كقول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير فستدمره. وهنا شفاء من كل داء إلا السام، قالوا أي بمعنى أنها نافعة من جميع الأمراض التي تكون سببا في شفائه، وهذا في الغالب يتعلق بالأمراض الباردة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. هذه الحبة السوداء كما أشرنا، منهم من يسميها الشونيز، ومنهم من يقال أو يقول السونيز بالسين، ولها أسماء كثيرة. في بعض البلدان يسمونها الكمون الأسود، وبعضهم يسمونها الحبة السوداء، وبعضهم القحطة والقرحة إلى آخره. وقد أثبت الطب الحديث أنها لها فائدة عظيمة في كثير من أمراض ونزلات البرد والسعال والربو، بل حتى الأمراض الهضمية كالذي يعاني من عسر الهضم. وذكر من ألف في هذا الشيء الكثير، حتى قالوا إنها لتنفع من الديدان ومن الغازات التي تتعلق بالمعدة والأمعاء، وكذلك من أمراض الأمراض البولية والتناسلية والأمراض الجلدية. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى زيت الزيتون، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ويقول الله أيضا جل في علاه: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذه الشجرة ذكرت في آيتين من كتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كما عند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه. وتوصل العلماء إلى أن الزيت له فوائد كثيرة، زيت الزيتون، حتى إنهم ذكروا أنه غذاء للأطفال، بل إن المرأة التي تشرب من هذا الزيت وتتعاطى هذا الزيت يكون حليبها متميزا ويغذي الأطفال. وذكر المتخصصون أيضا أن هناك كثيرا من الأحماض التي تخالط الحليب فينتفع به الرضيع إذا كانت الأم ممن يأكل هذا الزيت، وله فوائد طبية كثيرة أيضا، لولا أن المقام لا يتسع. يعني معروف أنه زيت، فهو يساعد على نمو الشعر ويحفظ الشعر من التساقط، كذلك يساعد في إزالة تجاعيد الوجه والرقبة، ويستخدم كدهن في حالات كثيرة، في حالات يعني من الأمراض التي تحتاج إليه. وابن القيم رحمه الله أيضا تكلم عنه في كتابه زاد المعاد. كذلك من الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها السنة، ويقال له السنوت، لهذا جاء عند ابن ماجه وعند النسائي في الكبرى وعند الحاكم في مستدركه من حديث أبي ابن أم حرام رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. فقيل له: وما السام؟ فقال: الموت عليه الصلاة والسلام. هذا النبات يعني قال العلماء كأنه الحناء، زهره إلى الزرقة، وكذلك حبته قد تكون طويلة، ويعرف أيضا بالسنة المكي ويقال له السنوت، وهو معروف عند الناس. وكذلك أرشد إلى الكمأة عليه الصلاة والسلام. الكمأة في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي نبات معروف من الفطريات وينبت كثيرا في موسم الخريف، حتى إنهم ذكروا أنه ينمو في باطن الأرض من غير أن يزرع تحت الأرض، لا ورق ولا ساق. لماذا سميت الكمأة بالكمأة؟ قالوا لأنها تستتر، لهذا يقال كمأ الشهادة، يعني سترها وأخفاها، فالكمأة مخفية. والكمأة هنا للجمع، وإذا أردت الإفراد قلت الكم، خلاف المعروف، خلاف القياس، لأن القياس في ذلك يقال شجرة للمفرد وشجر للجمع، تمرة وتمر، أما هنا فالكمأة هي الجمع والكم هو الذي هو المفرد على غير قياس كما ذكر العلماء. وبعض العرب أو العرب كانت تسميها نبات الرعد. لماذا تسمى بنبات الرعد؟ قالوا لأنها كانت تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض عند الرعد، وهي من أطعمة أهل البوادي كما ذكر ابن القيم رحمه الله. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين، فشبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، المن والسلوى. قال العلماء لماذا شبهها بذلك؟ قالوا لأنه كان يحصل لهم ذلك بلا كلفة ولا علاج، لأن الكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج كذلك، لا زرع ولا سقي ولا غير ذلك. وماؤها في الحديث نفسه والحديث في الصحيحين كما أشرنا، وهذه الزيادة من المن الذي أنزله الله على موسى عند مسلم، قال ماؤها شفاء للعين. هنا اختلف العلماء، هل الماء هو الماء المجرد أو أنه لا بد أن يخلط بغيره؟ جزم كثير من المحققين ومنهم النووي وابن العربي أن ماءها مجردا هو الذي فيه الشفاء، يعصر هذا الماء ويجعل في العين، بل إن النووي رحمه الله في شرح مسلم قال قد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان قد أصابه العمى وذهب بصره فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفاه الله عز وجل وعاد إليه بصره. وذكر مثال بالكمال بن عبد الله الدمشقي، ذكر أنه صاحب صلاح وصاحب رواية في الحديث، هذا الرجل استعمل ماء الكمأة واعتقد في هذا الحديث وشفاه الله سبحانه وتعالى وعاد إليه بصره. إذن هذا هو الصواب في ذلك، أنه لا يجعل مع غيره، إنما يجعل هذا الماء وحده ولا يخلط، يكون مجردا. لهذا ذكر ابن الجوزي أن صالح ابن الإمام أحمد وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد حصل أنهم اشتكوا من أعينهم، فأخذوا هذه الكمأة وعصروها واكتحلوا بمائها، فذكر أنهم هاجت أعينهم وأصابهم الرمد. هذا القول ذكروه من خالف في هذه المسألة وقال إنه لا بد أن تخلط مع غيره، حتى إنهم ذكروا الكيفية وقالوا يأخذ الكمأة فيشقها ثم توضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤتى بالميل، الميل الذي يكتحل به، فيجعل في ذلك الشق، شق الكمأة وهو فاتر، ثم يكتحل بالماء. قالوا لأن النار تلطفه وتذهب الفضلات التي فيها الرديئة ويبقى منه النافع. ثم ذكروا أنه لا يجعل الميل في مائها وهي باردة، بل لا بد أن تكون على حرارة بعد أن وضعها على الجمر. إذن المسألة لها عند العلماء فيها أقوال، لكن هذا ما رجحه النووي أن الشفاء إنما يكون مجردا بماء الكمأة لظاهر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام وماؤها شفاء للعين. كذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبوال وألبان الإبل، والحديث في ذلك مشهور، حديث العرانيين في الصحيحين من حديث أنس، جاء أناس من عقل وعرينة فقدموا وقد أصابهم جو المدينة واشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الرواية واستوخموا المدينة، يعني أصابهم الوخم، كرهوا الإقامة في المدينة بسبب ما أصابهم، وجاء في بعض الروايات أن الذي أصابهم في ذلك إنما هو بسبب بعض الأمراض الامتلائية في أبطانهم. فماذا حصل؟ ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم أن يذهبوا إلى الراعي، وأمرهم أن يخرجوا إليه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فشاء الله سبحانه وتعالى أن شفى هؤلاء جميعا، لأنه في بعض الروايات فاجتووا، يعني أصابهم الجوى وهو داء الجوف كما أشرنا. وعند مسلم وعند أحمد في المسند فعظمت، قال راوي الحديث أو قال صاحب القصة، عظمت بطوننا وانتهشت أعضادنا، يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فعظمت بطوننا وانتهشت أعضادنا، يعني بمعنى هزلت. المهزول هو المجهود، هذا دليل على أن هذا المرض كان بسبب الاستسقاء، وهذا متعلق بالبطن في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا وشربوا. وهذا دليل على أن بول الإبل طاهر، وأنه فيه دليل على التداوي به والتطبب، وهو ليس بنجس، بل دليل على طهارته، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بالمحرمات. فلو كان نجسا لما جاز لهم أن يشربوا، لكن لما كان طاهرا بل وفيه من التداوي والتطبب أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا منه، فشربوا فشفاهم الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأرشد إليها القسط البحري، ويقال له الكسط بالكاف. وجاء في الصحيحين أنه سئل عليه الصلاة والسلام، أو سئل أنس فذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. وفي رواية البخاري لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، وعليكم بالقسط. ولهذا أم قيس في الصحيحين دخلت بابن لها على النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعلقت عليه من العذرة. قد يقول قائل ما معنى العذرة؟ العذرة هو وجع في الحلق يعتري الصبيان كثيرا، هو تهجج في الحلق، وهو الآن معروف عندنا بالتهاب اللوزتين، وهذا كثيرا ما يحصل للأطفال وصغار السن. فهذه المرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقد حصل هذا لهذا الصبي، فقال لها عليه الصلاة والسلام على ما تذعرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي. العود الهندي هو القسط البحري. فقال عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب، منها ذات الجنب، مرض يقال له ذات الجنب، يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. هذا ذات الجنب هو مرض، وهو عبارة عن ورم في الغشاء المستبطن. وهذا المرض قد جاء أن بعض الصحابة ظنوا أنه قد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرضه الذي مات فيه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من خصائصه، لأنهم أرادوا أن يلدوه، واللد هو أن يدخل الماء أو الدواء من فمه وهو لا يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع هذا؟ ثم أخبرهم أنه ما كان الله ليصيبني بهذا المرض الذي هو ذات الجنب. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج فقال يلد من ذات الجنب. إذن على كل حال القسط نوعان، ذكر العلماء أنه نوعان، النوع الأول هو الأبيض ويقال له البحري، والنوع الآخر وهو النوع الهندي. ومنافع القسط كثيرة جدا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه وهو في الصحيحين يقول فإن فيه سبعة أشفية، فذكر منها عليه الصلاة والسلام ما حصل في القصة نفسه، أن المرأة جاءت تشتكي لهذا ما حصل لابنها من العذرة، وهو كما أشرنا قلنا أنه وجع في الحلق يعتري الصبيان كثيرا، يتهيج الدم في الحلق، فإذا عولج منه إنما يكون بالقسط البحري بهذا العود الهندي. لأنهم كانوا في الجاهلية وقبل ذلك ماذا يصنعون؟ تأتي المرأة وتضع يدها في هذا الموضع الذي يؤلم الصبي فتشد وتضغط عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما تذعرن أولادكن بهذا العلاق. العلاق هو هذا الضغط يسمى الغمز، لهذا قال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، تأتي وتغمز بيدها على الموضع حتى يخرج الدم. ولا شك أن هذا فيه تعذيب للصبي، لهذا قال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز. إلى ماذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعليكم بالقسط، على ما تذعرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي. إذن هذا القسط البحري له كثير من الفوائد، حتى إن العلماء ذكروا أنه سبب ينشف البلغم، يقطع الزكام، كذلك من كان عنده ضعف في الكبد والمعدة إذا شرب منه ينفعه، وكذلك ينفع من السموم. وقد ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله الشيء الكثير من هذا، حتى الكلف، الكلف الذي يكون في الوجه أيضا يذهبه هذا القسط الهندي والقسط البحري. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أيضا إلى التمر، وأخبر أن بيتا لا تمر فيه جياع أهله، كما قال لعائشة في صحيح مسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا: بيت لا تمر فيه جياع أهله. إذن هو غذاء، غذاء يحفظ الصحة كما أشار العلماء من أهل الاختصاص، لا سيما لمن اعتاد عليه كأهل المدينة وغيرهم ممن اعتادوا عليه، فهو من أعظم الأغذية ومن أعظم الأدوية ومن أعظم الفاكهة. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أيضا الفوائد الكثيرة له. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التصبح والإفطار على التمر العجوة، لماذا؟ كما في الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، قال: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء أيضا أنه قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة، حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. واللابتان هما الحرتان، المراد لابت المدينة ما بين الحرتين العظيمتين، ومعروف أن الحرة قيل لها حرة لأنها حجارة سود. وفي بعض الروايات جاء الإطلاق: من تصبح 7 تمرات عجوة. المقصود هنا لا شك أنه عجوة المدينة، لماذا؟ لأن الروايات الأخرى وضحت وخصصت وبينت ذلك. إذن في عجوة المدينة، وهي نوع من أنواع التمر، لكنه من أنفع أنواع التمر، صنف عظيم كريم كما قال ابن القيم، لذيذ وهو متين للجسم والقوة، وهو من ألين التمر وأطيبه وألذه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصبر، الصبر وهو أيضا معروف، جاء في صحيح مسلم أن أبان بن عثمان خرج إلى الحج، وحصل أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه واشتد وجعه، فأرسلوا: ماذا نصنع له؟ فقالوا لهم: ضمدوها بالصبر. فعثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أنه إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر عليه الصلاة والسلام. والصبر كما أشرنا كثير المنافع، لا سيما نوع منه يقال له الهندي، والحديث في صحيح مسلم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الصبر على عينيه. وذكر أيضا العلماء أنه إذا أخذ وطلي على الجبهة وعلى بعض المواضع ينفع كثيرا من الصداع، وينفع كثيرا من قروح الأنف والفم. وأشار أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى الشيء الكثير من منافعه وفوائده. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى السواك، والسواك له منافع كثيرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في الصحيحين. وكان هو يشوص فاه في السواك عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت كتب خاصة في ذكر منافع السواك، في ذكر منافع السواك: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر كذلك. وذكر أيضا أنه يصفي الصوت، ذكر العلماء ومنهم ابن القيم في زاد المعاد، وينشط القراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب وهو مطهرة للفم. وكذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإثمد وهو نوع معروف من الكحل، قال خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس، وهو معروف حجر أسود معروف يختحل به، وذكر العلماء أن له منافع كثيرة حتى إنه يقطع الرعاف ويحسن النظر ويزيد نور العين وينظف الباصرة، كل هذا لمن اكتحل به. وأما قوله وينبت الشعر، المقصود بالشعر هنا هو الهدب التي هي أشفار العين، ولهذا جاء في حديث عند الطبري وحسنه الألباني رحمه الله من حديث علي قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر، وحسنه الألباني في الصحيحة. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشياء كثيرة، مرة وجد علي رضي الله عنه وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك دالية وهي العذق، العذق من البسر يعلق، فإذا صار رطبا أكل، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يأكل، فكان علي معه يأكل معه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قال له مه يا علي فإنك ناقه، مه يا علي فإنك ناقه. ما معنى ناقه؟ معناه أنك كنت قريب العهد بالمرض ولم يرجع إليك كمال الصحة والقوة، يعني ما زلت بقي الشيء اليسير قبل المرض أو قبل انتهائه. فجلس علي رضي الله عنه فجاءوا بسلق وشعير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أي لعلي قال له من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. السلق هو أيضا نبت يطبخ ويؤكل، والشعير هو المعروف ماؤه أو دقيقه، فطبخت وقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام، فالتي جاءت وهي أم المنذر كما في الحديث وهو عند أحمد في المسند وعند الترمذي، قالت له إن هذا سلق وشعير، فقال لعلي من هذا فأصب. إذن هذا فيه أن الرجل إذا كان قد خرج من المرض أو أنه ناقه كما قال إنك ناقه، يعني قد برئ من المرض لكنه ما زال قريب العهد به لم ترجع إليه كمال الصحة والقوة، لا يأكل من البسر إذا أرطب، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يأكل وأرشده إلى السلق والشعير. وكما أشرنا فإن العلماء قد ألفوا كتبا خاصة في الطب النبوي والكلام في ذلك كثير، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرشد إلى الصوم والأحاديث في ذلك كثيرة، وهو أحد أركان الإسلام يعني الصوم. لا شك ولا ريب أن الأطباء يكادون يتفقون والطب كذلك على أن للصوم فوائد صحية عند الأصحاء، يعطي راحة تامة لمن يصوم، وكذلك ما يحصل من امتصاص الأغذية التي تتحلل داخل الأمعاء، وكذلك يفرغ القناة الهضمية ويخلصها من الجراثيم ومن التخمرات وكثير من الترسبات والتراكمات، يسهل امتصاص هذا كله، والفوائد كثيرة في الصوم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأرشد أيضا كما في صحيح البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء كما في صحيح البخاري. هذا الحديث الصحيح وله طرق كثيرة. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء؟ لا شك أنه الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا جاءت الاكتشافات الطبية بعد مئات السنين وأثبتت ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه آية ومعجزة من معجزاته الكثيرة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من هؤلاء كتب التقارير والبحوث التي تؤكد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المقام يطول في الكلام عن ذلك، يعني حتى الاتكاء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أثناء الأكل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأتي زوجته في فترة الحيض، كل ذلك لأنه ضار، وهذا من طبه عليه الصلاة والسلام. حتى الثلج، الثلج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ذكر العلماء أن له فوائد. إذن هذا كله من طبه عليه الصلاة والسلام، الذي هو ليس من طب البشر والتي تسبقه التجارب، إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، أوحى الله جل في علاه للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا كله. ماء زمزم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأنه شفاء، وجاءت الأحاديث الكثيرة. فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه لما أسلم، والحديث في صحيح مسلم، أقام فيها 30 يوما وما كان معه طعام إلا ماء زمزم، فحصل أنه سمن رضي الله عنه حتى تكسرت عكن بطنه ولم يجد جوعا. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنها مباركة، إنها طعام وطعم، كما في صحيح مسلم، فهي تشبع كالطعام، وماء زمزم لما شرب له، كما في مسند الإمام أحمد، إذا شربه الإنسان لحاجة من ما يتعلق بجسده، حتى إن العلماء بعضهم أخبر أنه جربه وأنه انتفع به، بل إن الحافظ ابن حجر ذكر في سيرته وترجمته أنه شرب ماء زمزم وهو يرجو من الله أن يكون في الحفظ والعلم والتحقيق كالإمام الذهبي رحمه الله. إذن هذا كله جاءت به السنة وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدرس الثاني كما أشرنا فيما يتعلق بطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي فيما يتعلق بطبه عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.